بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجلس دراسة توجيه والاحتجاج للقراءات القرآنية ومدارسة كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر للشيخين الدجوي والشيخ القمحاوي رحمهم الله عز وجل وغفر لهما وجمعنا بهم وبكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا في جنات عدن مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وتقبل الله منا هذه الأعمال ورزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس التاسع من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم. وفي المجالس السابقة تكلمنا عن علم التوجيه وصور توجيه القراءات من القرآن والسنة والأساليب العربية، ثم بدأنا في توجيه أصول القراءات وانتهينا منها، ودخلنا في توجيه فرش القراءات، وبدأنا بسورة الفاتحة، نعم، ثم دخلنا في سورة البقرة، واليوم إن شاء الله عز وجل مع توجيه كلمة قيل، صفحة رقم 8 من هذا الكتاب. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا، أي أن هشام، سيدنا هشام، سيدنا الكسائي، كل هذه الأفعال قيل وغيض وجيء يشمون كسرة الحرف الأول من هذا الفعل ضمة، يشمون الكسرة ضمة، أيضا وكلمة حيلة وثيقة بالإضافة إلى هشام ينضاف إليه أيضا ابن دكوان فيكون الكساوي وابن عامر تاما، وكلمة سيئة وسيئة أيضا يضاف إليهم بسيدنا نافع. طيب، هذا نوع من أنواع الإشمام، وقلنا قبل ذلك أن الإشمام يقع في القرآن على أربعة صور. الإشمام يقع في القرآن على أربعة صور. الصورة الأولى اللي يضم الشفاه عقيبة الوقف على الحرف دلالة على أن حركة هذا الحرف الضم، دلالة على أن حركة هذا الحرف إيه؟ الضم. طبعا الإشمام في هذه الحالة لا يراه أو لا إلا المبصر، لكن لأنه إشارة فقط وليس فيه صوت. الصورة الثانية هو ضم الشفاء أيضا أثناء النطق بالحرف، ويقع في كلمة واحدة في القرآن الكريم اللي هي تأمنا، دلالة على حركة الحرف المضغم النون الأولى أنها الضم أيضا. والصورة الثالثة من صور الإشمام اللي هي إشمام حرف بحرف، أخلط حرف مع حرف آخر، زي كلمة الصراط بإشمام الصاد زي الزراط سيدنا حمزة، وإشمام باب أصدق، وهكذا. الصورة الرابعة التي هي معنا الآن إشمام حركة بحركة، أي خلط حركة بحركة أخرى، وهنا إشمام الكسرة الضمة، إشمام حركة الكسر بحركة الضم، فتقرأ كيف تقرأ قيلة قيلة، أضم الشفتين وأرجع بالكسرة قيلة قيل هكذا. قال عليهم رحمة الله عز وجل: كيف نريد أن نوجه هذه القراءة؟ لماذا قرأوا بإشمام الكسر ضمة؟ قال: قوله تعالى قيل اختلف في الفعل الثلاثي الذي قلبت عينه ألفا. قلبت عينه لأن نعلم جميعا أن وزن الكلمة على وزن فعل، فحرف العين اللي هو قال قال قلبت عينه ألفا في الماضي قال، مثل قال حين يبنى للمفعول، حين يبنى للمفعول أي قيل. فقرأ بكسر أوله وإسكان عينه أي الياء المنقلبة عن ألف، هي أصلها قويلة قويلة قويلة. فاستثقلوا الضم الكسرة على الياء، فنقلوا الكسرة استثقلوا الكسرة على الواو لقويلة، استثقلوا الكسرة على الواو فنقلوها على القاف. لما كسرت القاف قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء أصبحت قيلا. فأصل حركة القاف ضمة قويلا، فالكسرة اللي أتت عليها كسرة الواو، فمن قرأ بالضم قرأ على الأصل قويلا. أما الكسرة دي الحركة حركة الواو قيلا، ومن قرأ بالإشمام ليبين أن الحركة الأصلية لها حركة شمت بحركة الضم، أن حركة القاف أصلا الضم. فقال مثل قال حين يبنى المفعول فقرئ بكسر أوله وإسكان عينه قي أي الياء المنقلبة عن الألف، وقرئ بإشمام الكسرة والضم مزجا بين الحركتين، مزجا بين الحركتين، ونحيا بياء بعدها نحو الواو في كل من قيل حيثما وقع، حيثما وقع وفي غيظ وسيئة وحيل وسيق وسيئة، اتباعا للأثر وجمعا بين اللغتين، وجمعا بين اللغتين. تمام كده؟ طيب، يبقى انتهينا من توجيه كلمة قيلة. أشممناها لأن أصل حركتها الضم، أصل الفعل بتاعها الضم، وأيضا جمعا بين لغتين من لغات العرب، منهم من يقرأ بالإشمام منهم من يقرأ بالحركة الصافية. قوله تعالى ترجعون، طبعا هو جاب كل الكلمات، كلمة ترجعون اللي هي كلمة ترجعون بتاع المضارع اللي هو في قوله تعالى ثم لا ترجعون، اللي هي آية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال قوله تعالى ترجعون بتاء المضارعة ترجعون أو بيائها يرجعون، ثم كان من الرجوع إلى الآخرة إذا كان من الرجوع إلى الآخرة، وقرأ قرأ بالبناء للفاعل من رجع اللازم، وقرأ بالبناء للمفعول من رجع المتعدي. قرئ بالبناء للفاعل ترجعون، ويرجعون قرئ بالبناء للفاعل من رجع المتعدي كما قرئ كما في قوله تعالى فإن رجعك الله وعليها، يحصل التناسب بنسبة الأفعال المذكورة في الآية إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام الجزري إذا كان الأخرى فسمي حلا حلا. فيها الضرة حروف التوجيه بقيل وما معه، ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا يرجعون. اقرأ يا سيدنا يعقوب هكذا. يبقى قوله تعالى ترجعون بتاء المضارع أو بياء ترجعون أو يرجعون إذا كان من الرجوع إلى الآخرة. وقرأ بالبناء للفاعل من رجع اللازم، وقرأ بالبناء المفعول من رجع المتعد كما في قوله تعالى فإن رجعك الله وعليه، يحصل التناسب بين بنسبة الأفعال المذكورة في الآية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كانت الفعل مقصود به الرجوع إلى الله والدار الآخرة فيقرأ بصيغة الحاضر، إذا كان الأخرى فسمي حلا حلا يرجعون هكذا. وقال قوله تعالى هو وهي اختلف في هائها، إذا سبقت بواو أو فاء أو لام ابتداء أو سبقت بثم أو بيملة فقرأ بتحريك هاء هو بالضم، وها هي بالكسر، وهي لغة آل الحجاز وهو أصل، وقرئ بالإسكان تخفيفا وهي لغة نجد. يبقى عندنا كلمة هو وهي كما قال الإمام الشاطبي، وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. يعني عندنا سيدنا الكسائي، سيدنا قالون، وسيدنا أبو عمرو، بنضيف لهم سيدنا أيضا قالون. بقولنا قالون بيقرأ وهو وهي ثم هو ثم هي لهو لهو لهي كده وهكذا. إذا كان سبقها واو أو فاء أو لام ابتداء أو ثم بتسكن. قال اختلف فيها إذا سبقت بواو أو فاء أو لام ابتداء أو سبقت بثم أو بيملة فقرأ بتحريك ها هو بالضم، وها هي بالكسر، وهي لغة آل الحجاز. يعني من قرأ بالحركة كلغة من اللغات، قال لغة أهل الحجاز وهو الأصل، وقرأ بالإسكان تخفيفا وهي لغة إيه؟ نجد. يبقى عندنا قراءة وهو وهي، قراءة بالضم، وقراءة بالإسكان. قراءة بالضم وهو وهو. طيب من قرأ بالضم أو من قرأ بالكسر وهي، قال لغة أهل الحجاز وهي أصل حركة الهاء. طب من قرأ بالإسكان وهو، قال قرأ بالتخفيف. قرأ بالتخفيف ليه؟ لأن الحركات المتوالية بتكون فيها صعوبة في النطق، فلما تسكن بيكون فيها خفة. يبقى إذن توجيه كلمة وهو وهي إن قرأت بالضم أو وهي بالكسر فهذا قرأ على الأصل وهو لغة أهل الحجاز. أما قراءة الإسكان وهو وهي فهي قرأت بالإسكان للتخفيف وهي لغة إيه؟ نجد. طيب قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، في جميع مواضعها قرأ بكسر التاء على الجر، للملائكة، دي ما فيهاش إشكال، يعني قراءة الكسر ليس فيها إشكال، قرأ بكسر التاء على الجر، وهي قراءة الإيه؟ الجمهور، وذلك الأصل. إذا قراءة الكسر ما فيهاش مشكلة. ليه؟ يقول للملائكة مجرورة باللام وجرها الكسرة، دي ما فيهاش أي إشكال في القراءة. طب من قرأ بالضم؟ للملائكة تسجدوا، ملائكة كده. قال وقرأ بضم التاء الملائكة وصلا، قيل في توجيهها أنه نوى الوقف على التاء الساكنة ثم تحركت بالضم إتباعا لضم الجيم، لأن عند الملائكة كلمة اسجدوا. قال ثم تحركت بالضم إتباعا لضم الجيم إجراء للوصل مجرى الوقف، إجراء للوصل مجرى الوقف. يبقى إذا قرأت بالضم إتباعا للمجاورة، مجاورة حرف الجيم، لأن الجيم مضمومة. للملائكة سجودوا، لأن قراءة القراءة من الكسر للملائكة ثم الضم فيها ثقل، من الكسر للضم فيها ثقل، فقرأت بالضم إتباعا لضم الجيم، إتباعا لضم الجيم، وإجراء للوصل مجرى الوقف. تمام كده. وقيل، ده أول توجيه لها، وقيل لشبه التاء في الملائكة بهمزة الوصل، فالهمز تسقط في الدرج وتسقط التاء، كذلك من الملائكة، فقد قالوا ملائكة كما قالوا ملائك، وقرأ بإشمام الكسرة بالضم مزجا بين الحركتين، وقيل بضعف قراءة الضم. أصل ما حدش قرأ بالإشمام، أصل ما حدش قرأ بالإشمام، هي القراءة بالكسر للملائكة طبعا لأنها مجرورة باللام، وقراءة الضم الملائكة تسجد قرأت لإتباع، بإتباع ضمة الإيه؟ الجيم، بإتباع ضمة إيه؟ الجيم. طيب ده قراءة الملائكة اسجدوا وتوجيهها، قلنا توجيه الكسر مفهوش إشكال نقرأه من لأنها مجرورة باللام، أما توجيه الضم فقرأ على إتباع ضمة الجيم التي بعدها. طيب قوله تعالى فأزلهما، فأزلهما قرأ بتشديد اللام دون ألف كده، فأزلهما قبلها من الزلل، والمراد أوقعهما في الزلة بفتح الزاي أي المعصية. فأزلهما الشيطان أي أوقع سيدنا آدم في الزلل بارتكاب الخطأ وعصيان الله عز وجل، لذلك قال فأزلهما أي المراد أوقعهما في الزلة بفتح الزاي أي المعصية. طيب القراءة الثانية وقرأ بتخفيف اللام فأزالهما، قرأ بتخفيف اللام وألف قبلها من الزوال، وأصله التنحية، فأزالهما أي نحاه أو أبعده عن المكان الموجود فيه وهو الجنة، يعني مكان هو أنت توقف في مكان طاعة، فواحد يزيلك من هذا المكان ينقلك من مكان الطاعة إلى مكان المعصية، أو من نزول مكان الجنة إلى مكان الأرض. قال والمراد أبعدهما عن نعيم الجنة. ليه؟ لأن سبب نزوله كانت في المعصية، لذلك ده توجيه قراءة فأزالهما أي أبعدهما ونحاهما. قال والمراد أبعدهما عن نعيم الجنة، والهمزة في كلا الفعلين للتعدية، يبقى كلمة أزلهما توجيهها من الزلل، والوقوع في المعصية. طب كلمة أزالهما توجيهها من الزوال والتنحية من مكان إلى مكان آخر، تمام كده؟ طيب ننتقل لكلمة أخرى، قال قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه، قرأ برفع آدم لإسناد الفعل إليه، يعني قراءة الرفع فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة رفع آدم على إنه فاعل، إسناد الفعل إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات بالكسر على أساس إن هي إيه؟ مفعول ومنصوب بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم. قال قرأ بالرفع آدم لإسناد الفعل إليه ونصب كلمات على المفعولية، أي أخذ آدم كلمات ربه بالقبول ودعا بها، دي توجيه قراءته ضم أو رفع آدم مع نصب كلمة كلمات. طيب العكس، قراءة العكس اللي هي قراءة سيدنا ابن كثير، قال وقرأ برفع كلمات لإسناد الفعل إليها ونصب آدم على المفعولية، إنه يتقدم المفعول على الفعل، زي إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا إذ حضر يعقوب الموت، هكذا. ونصب آدم على المفعولية ولم يؤنث الفعل، ولم يؤنث الفعل الفصل. إذن قراءة العكس اللي قراءة سيدنا ابن كثير عكس توجيه القراءة الأولى، عكس توجيه، يعني فتلقى آدم فاعل لأن الفعل أسند إليه، وكلمات نصبت للمفعولية. عكسها لو نصبنا آدم على أساس إن إسناد الفعل للكلمات، وسيدنا آدم نصب على المفعولية، ونصب آدم على المفعولية ولم يؤنث الفعل للفصل والتأنيث في الفاعل مجازي، والتأنيث في الفاعل المجازي، أي والمراد وصلت كلمات من الله آدم، بتوجيه قراءة سيدنا ابن كثير، وصلت كلمات من الله آدم، وغير خاف أن من تلقاك فقد تلقيته، فقد تلقيته. وغير خاف ان من تلقاك فقد تلقيته. طيب شطر، زي ما قلنا في توجيه المفعله في يخادعك، زي دي انت تلقيت واحد وهو تلقاك، فكان مثلك المفعله ايضا. قوله تعالى: فلا خوف عليهم، في جميع القران ومثلها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقوله ولا بيع ولا خلة ولا شفاعة وكذا، لا بيع فيه ولا خلال بإبراهيم، ولا لغو فيها ولا تأثيم، بالطور قرئ ذلك كله بالرفع، أي فلا خوف عليهم، لا بيع ولا لغو، وقرأ كله بالرفع والتنوين، وهي قراءة الجمهور على أن لا ملغاة، لا عمل فيها، لا عمل فيها، لا عمل لها داخلة على مبتدأ. كلمة لا، حرف لا ده رفعت الكلمة بعدها على أساس أن لا دي ليس لها عمل، واللي بعدها يعرب إعراب المبتدأ، وليس الرفع فيها على إعمال لا عمل ليس كما قيل، لأن إعمالها عمل ليس قليل جدا. وقرأ بالفتح وحذف التنوين على أن لا نافية للجنس، يبقى قراءة النصب لا بيع لا لغو لا خوف، على أساس أن لا هنا نافية للجنس، فما عداها منصوب. تعمل عمل إن في نصب الاسم ورفع الخبر، وأما قراءة الرفع على أن لا ليس لها عمل. ونقف عند هذه الكلمات، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا اياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالص النجاة. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.